اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بقي لنا حديث قبل أن ندخل على باب السترة، حديث أبي هريرة الذي يرويه المصنف ويذكره. قال رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. قال: أخرجه الأربعة. قد صححه ابن حبان. هذا الحديث عند الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. كما ذكر المصنف أن ممن صححه ابن حبان. أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث، أولا ورد هنا في رواية المصنف ذكر فقط الحية والعقرب، لكن في الصحيحين من حديث عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم. قال: الحداء والغراب والفأر والعقرب والكلب العقور. وقد صح ذلك ايضا ابن عمر في المصنف ابن ابي شيبه انه كان يصلي فراى حال صلاته ريشه حسبها عقربا فضربها بنعله. راى ريشه كان يحسبها عقربا فضربها بنعله. قال ابن المنذر: وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي. إبراهيم النخعي كان يكره قتل العقرب في الصلاة. قال ابن المنذر: ولا معنى لقوله مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال من قال ولو كان هو من كان خالف النبي فلا عبرة لقول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. ابن المنذر بيقول أن النخعي يكره ذلك. قال: ولا معنى لقوله مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سلم أمر بقتل هذا العقرب فلا معنى لقوله، فلا معنى لقوله مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به. مسألة تتعلق بحديث الباب، وهي: هل يلحق ب هل يلحق بما ورد في قتله، هل يلحق بما ورد بقتله في الحديث قتل القمل والبراغيث في الصلاة؟ يعني الحديث ذكر العقرب والحية، هل يلحق بذلك أمور، هل يلحق بذلك أمور ما نص عليها الشرع ولكن تنسحب عليها العلة؟ يعني هذه الأمور التي وردت فيها الأدلة العلة أنها تؤذي الإنسان، فهل يلحق بها ما يؤذي الإنسان من البراغيث والقمل بأن يقتل في الصلاة؟ قال أحمد وإسحاق: نعم يجوز. قالوا: لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، والعلة التي من أجلها أمر المصلي بقتل الحية والعقرب هي موجودة في البراغيث والقمل. فبجامع الأذى وأنها قد تشغل المصلي عن صلاته، فينسحب الحكم على كل ما سواها كالقمل والبراغيث وغير ذلك. قالوا: وهذا ثابت عن معاذ في مصنف ابن أبي شيبة. القول الثاني، القول الأول بالجواز، والقول الثاني الكراهة، وهذا الذي عليه الليث والأوزاعي. ولا شك أن الأقرب إلى النظر والقول الأول، لأن القاعدة كما ذكرنا أن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، والنهي عن قتل هذه الأمور هو نهي تعبدي، هو نهي تعللي، تعللي دي نهي معلل، طيب، وليس تعبديا، نهي معلل. فلما كان ذا علة وعلته معلومة، فانسحب ذلك على كل ما وجدت فيه العلة من إشغال المصلي وإيذاء المصلي وإشغاله عن الصلاة. نختم هذا الحديث بقاعدة مهمة احفظها: كل ما أمر الشرع بقتله دل ذلك على حرمة أكله، وكل ما نهى الشرع عن قتله دل ذلك على حرمة أكله. قول كده بقى الكلمتين دول. أيوة، أنت نقول تاني. طيب، كل ما، يعني هذه القاعدة عموما بتذكر في باب الأطعمة، كل ما أمر الشرع بقتله فهذا دليل على حرمة أكله، وكل ما نهى الشرع عن قتله أيضا يدل على حرمة أكله. يبقى المقدمتان مختلفتان، والنتيجة ايه؟ واحدة. يعني ايه الكلام ده؟ نقول تاني. وعليكم السلام يا كابتن. كل ما نهى الشرع عن قتله، الانده بالعكس عشان هو الحديث، كل ما امر الشرع بقتله فهذا دليل على ايه؟ على حرمة أكله. إزاي؟ لأنه لو كان يجوز أكله لما أمر الشرع بقتله، ولا أمر إيه؟ بذبحه. في فرق بين القتل والذبح، صح؟ الذبح له شروط من التسمية وموضع للذبح له شروط، طيب، كما تذبح الأضحية. فلما أمر الشرع بقتله وإزهاق روحه بالقتل لا بالذبح، دل أنه لا يجوز أن إيه؟ أن يؤكل. إذ لو كان يجوز أن يؤكل فهو الشرع لا، يعني أتى بعدم إضاعة المال، لأمر الشرع إيه؟ بذبح يؤكل. الشطر الثاني من القاعدة: وكل ما نهى الشرع عن قتله دل ذلك على حرمة ايه؟ أكل. لأنه لما حرم القتل إذا لا يقتل ولا يذبح، كالنهي عن قتل مثلا النحل والهدهد، نهى سلم عن قتل الهدهد والنحل، فهذه أمور لا يجوز أن تؤكل، إذ لو كان أكلها جائزا لما نهى الشرع عن ايه؟ عن قتلها. وسات ان شاء الله يعني ايه في باب الاطعمه تفصيل، اللي بس ده كانت يعني تذكره بين يدي هذا الحديث. ناتي الى باب الستره. الستره هي ما يجعله المصلي، يعني نعطي مقدمه يسيره قبل ان نبدا في الحديث الاول الذي ذكره المصنف. الستره هي ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه، ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه. والحكمة، الستر لا حكم ولا حكمة، متفق على حكمتها ومختلف في حكمها، حكم الستر فيها خلاف، لكن المتفق عليه أنها مستحبة. هل تجب أم لا؟ فيها خلاف. المتفق عليه أنها مستحبة، والمتفق عليه أن لها حكمة في الشرع، لأن الشارع حكيم ولا يأمر إلا بما فيه حكمة. فالمتفق عليه عند الجميع أنها مستحبة. طيب، زي مثلا مع الفرق زي إيه؟ زي النقاب كده، الجميع متفق أنه إيه؟ مستحب وفضل وسترة وللمرأة. المختلف فيه إيه؟ هل هو واجب أم لا؟ فالسترة في أمور متفق عليها، منها أن لها حكمة في الشارع، لها حكمة عظيمة سنذكر بعضها، منها أنها مشروعة ومستحبة. المختلف فيه في حكمها كمثال. أولا، حكمة الشارع أو الحكمة من مشروعية السترة أمور، منها كف البصر عما وراءها. هذا المصلي إذا صلى إلى سترة فلا يكون نظره مشتتا، لا يكون النظر مبعثرا يمينا وشمالا، بل أقرب إلى استحضار خشوع ولم شعث القلب. الثاني، الحكمة الثانية، لئلا يقطع الصلاة شيء، كما تأتي في الأدلة أن هناك أمور إذا مرت بين يديك وأنت بلا سترة قطعت صلاتك. الأمر الثالث، أن السترة تجعل الإنسان بصره محصورا في موضع سجوده، لا يذهب بصره يمينا ولا شمالا. لذلك وهذا يتضح في ألفاظ الأحاديث التي أتت في السترة، منها إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، يد منها يقرب منها، قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته، أي لئلا يقطع الشيطان عليه. فأمر بالسترة، وليس فقط هذا بل بالدنو والقرب منها. ثم بين العلة، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. ألم نقل من قبل أن الأحكام في الشرع منها التعبدية ومنها الإيه؟ المعلل، والمعلل نوعان، ها، معلل قد نص على علته ومعلل تستنبط علته. فمن المعلل الذي نص على علته هذا الحديث، السترة، قال فليصلي إلى سترة واليد منها، قال لا يقطع الشيطان عليه صلاة، أي لئلا يقطع. فهنا السترة أصون لصلاتك، أبعد عن التشويش، احفظ لصلاتك. ذكر الخطابي في معالم السنن ان مالك النجم، ان مالك بن انس رضي الله عنه، مالك بن انس كان يصلي الى سترة ولكن كان بعيدا منها، بعيدا عنها، فمر به رجل، وكان لا يعرف هذا الرجل، لا يعرف ان هذا المصلي هو الامام مالك. فمر به رجل فقال ايها المصلي أدنو من سترتك، يعني قرب من إيه؟ من سترتك. فجعل مالك يتقدم ويقرأ، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن، الأصل في الإنسان إيه؟ الجهل. الدليل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، اللهم علمنا من فضلك واجعل المال خالصا لوجهك. الحديث الأول في الباب، قال المصنف رحمه الله عليه عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر، رحمكم الله، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أي المصنف متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال كل هذا من كلامه. وقع عند البزار من وجه آخر 40 خريفا، يعني يريد أن يقول أن الإطلاق الذي ورد في الصحيح أن يقف 40 أتى عند البزار محددا، أن قال أن يقف 40 إيه؟ خريفا، أي 40 سنة. أهم الفوائد المتعلقة بحديث الباب، أولا ماذا من الناحية الحديثية قبل الناحية الفقهية، ما ذكره المصنف من، طبعا هو ذكر رواية الصحيحين، أما الزيادة التي ذكرها عند البزار أنها أتى فيها، أنه قد أتى فيها 40 خريفا، فهذه زيادة شاذة. فقد ذكرنا من قبل الفارق بين النكارة والشذوذ. الشذوذ أن يأتي ثقة يخالف ثقات، وليس الثقة الذي لم يخطئ قط، إنما الثقة الذي قل خطأه. طيب، فإذا خالف ثقة ثقات فما أتى به يكون شاذا، وما أتوا به هم يكون محفوظا. فزيادة 40 خريفا هذه شاذة. فقد روى الثقات هذا السند وهذا الحديث، 8 من الثقات لم يذكروها، هم أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة، أبو خيثمة، يحيى بن حسان، يونس بن عبد الأعلى، وإبراهيم بن بشار، هارون بن عبد الله، والحسن ابن الصباح. هؤلاء الثمانية يروون الحديث عن سفيان بن عيينة، وما ذكروا كلمة 40، لم يذكروا إيه؟ لا، لم يذكروا كلمة زادت إيه؟ خريفا. الجميع ذكروا إيه؟ 40، يقف 40. أما هذه الزيادة فرواها أحمد بن عبده. يبقى إحنا ذكرنا جبالا من الحفاظ والأئمة 8 لم يذكروا كلمة 40، وإنما تفرغ بها أحمد بن عبده. إذا لذا فالخطأ ليس من ابن عيينة، إنما الخطأ ممن رواها عنه، ومن؟ أحمد بن حنبل. أحمد مين؟ لا مش ابن حنبل، أحمد بن عبده. طيب، وقيل أن الخطأ من ابن عيينة، ولكن الراجح المقدم أن الخطأ ممن رواها عنه. الشاهد أن الروايات الصحيحة التي في الصحيحين وفي غيرها أتت هكذا أن يقف 40 دون أن تحدد، فلا يصح في ذلك تحديد. والحكمة من ذلك أن إبهام العقاب أبلغ في الزجر. قول كده بقى كلمتين دول، ممتاز ما شاء الله. ها، إبهام العقاب أبلغ في الزجر، يعني أبا حذيفة اتفضل. إبهام يعني عدم الإفصاح عن العقاب أبلغ في الزجر. نعطي مثال، كما نقول أيضا أن إبهام الثواب أبلغ في العطاء. احفظهم كده، إبهام الإيه؟ إبهام الثواب أبلغ في العطاء، يعني لما أقول لابني لو عملت كذا وخلصت كذا لك جائزة، فأنا كده بعلي السقف عنده، غير لما أقول له مثلا هجيب لك مثلا حاجة معينة، شوكولاتة ولا بسكوت، لا بقول له ليك جائزة كبيرة، ابدأ اسرح بقى، خد بالك. إبهام الإيه؟ الثواب أبلغ في العطاء. الدليل، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فله جنه وله قال فقد وقع اجره على الله وكفى بالله جوادا كريما. وصلت كده؟ يبقى إبهام الجزاء والثواب أبلغ في العطاء، والعكس بالعكس، وإبهام ال ها إبهام الإيه؟ العقاب أبلغ فين؟ في الزجر، سورة يوسف، قصة السرقة. أحسنت، هو جزاؤه. هو ليه بقى؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله يحبس سنة 10؟ لا، فهو جزاؤه يعني بقى لو لقيت اللي فينا اللي سرق هاخذ وافعل به ما شئت. نرجع مرة ثانية. فقال العلماء: والحكمة من سكوت الشارع عن تحديد الأربعين يكون أبلغ في الزجر. إذا وجدت مصليا يصلي لا سترة فالتقف 40. طيب، هذا يعني مبالغة في الزجر. قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. هنا أيضا أبهم الإيه، قال ماذا عليه من الإيه، من الإثم، أبهم الإيه، العقاب، ليكون أبلغ في الزجر. ماذا عليه، من لم يقل مثلا عذابه كذا، قال ماذا عليه من الإثم، اسم عظيم، كان يقف 40. قال النووي وابن حجر: في هذا دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وهذا نهي أكيد ووعيد شديد، ومقتضى هذا أن يكون من الكبائر. كلام النووي ابن حجر أن هذا مقتضى أن هذا أمر من الكبائر، بل ابن حجر الهيتمي صاحب الإيه؟ الزواجر عن الكبائر ذكر أن الكبير، قال الكبيرة 84 المرور بين يدي المصلي، فعدها كبيرة، فعدها كبيرة. مسألة في حكم المرور بين يدي المصلي. دل حديث الباب على التحريم. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء في كراهية المرور بين يدي المصلي والإثم على المار بين يدي المصلي، قال: وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. قال ابن حزم: واتفقوا على كراهية المرور بين يدي المصلي وسترته، وأن فاعل ذلك آثم. طبعا المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم عند المتقدمين، لما يقولوا أن هذا اتفقوا على كراهة ذلك، إطلاق الكراهة هي كراهة التحريم. وأي ذلك ما ذكرناه من كلام ابن عبد البر وابن حزم أن كليهما نقلوا الإجماع على الإثم، والمكروه لا إثم فيه، لما يقولوا أجمعوا على إثم ذلك، فدل ذلك أن الكراهة مراد بها كراهة التحريم، إذ أن الإثم، أن الإثم لا يقال فيه كراهة. حكم ناتي بقى إذن الإجماع على أن هذا المرور محرم وأن فاعله يكون آثما. حكم المرور بين يدي المأمومين، هنا مسألة أخرى، صلاة جماعة، أنت جئت متأخرا مسبوقا، أردت أن تذهب لتتوضأ وكانت الميضاء في آخر المسجد، ويلزم من ذلك أن تمر بين الصفوف لتدخل لتتوضأ. ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي هم الجمهور أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، يبقى صلاة الجماعة يختلف عن صلاة الفذ، عن صلاة الفرض. أنت إن كنت منفردا تتخذ سترة لئلا يقطع الشيطان عليك صلاتك، ولئلا يشوش عليك المارون. أما في صلاة الجماعة فالأمر مختلف، فإذا كنت مأموما فإمامك سترتك، إمامك إيه؟ هو سترتك. فسترة الإمام سترة لمن خلفه، هذا ليس حديثا ولكن حكم يستنبط من الأدلة، ومنها عند أبي داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الصلاة صلى إلى جدر، إلى جدار يعني كسترة له. قال الراوي ونحن خلفه، فجاءت بهمة أي بهيمة يعني من ماعز أو ما شابه ذلك تمر بين يديه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي إلى جدار، أتت بهمة ماعز وما شابه، أرادت أن تصلي آسف أرادت أن تمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إيه؟ وبين الجدار. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدرأها حتى ألصق بطنه الشريف بالجدار، وهذا مشي في الصلاة ولكن لمصلحة، كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم لفتح الباب لإيه؟ يا عائشة. طيب فهنا البهمة ما مرت بين الصفوف، وإلا لما سلم سلم تركه، ولكن هنا أراد أن تمر بينه وبين سترته، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قام يضربها ويمشي حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه. وجه الدلالة في هذا الحديث أن لولا أن سترته صلى الله عليه وسلم هو الجدار سترة لمن خلفه لم يكن مرورها بين يديه وخلفه فارق، يعني سلم أولا بما أذن لها أن تمر من خلفه، ومما منعها أن تمر إيه؟ من أمامه، فلما أذن لها في ذلك نقول لولا أن سترته اللي هو الجدار سترة لمن خلفه لم يكن بين مرورها خلفه أو أمامه إيه؟ فارق، فلما أذن لها أن تمر خلفه وليس أمامه دل أنه سترة لمن؟ أن سترة الإمام سترة لمن إيه؟ خلفه، فأنت كمأموم ها لست ملزما بإيه؟ إمامك وسترتك، وسترة إمامك هي سترة لك. أيضا يدل على ذلك حديث الشيخين، حديث ابن عباس أن ابن عباس يقول أقبلت راكبا على حمار أتان، الأتان هو أتان هو أنثى الحمار. إيه الفرق بين البغل والأتان؟ البغل والأتان إيه الفرق بينهما؟ البغل هو المتولد من الخيل والحمار، وهذا اختلفوا في جواز أكله، والراجح المنع تغليبا للحظر. فالبغل هو المتولد من الحمار والحصان، أما الأتان فهو أنثى الحمار. طيب فابن عباس يقول أقبلت على راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ نهست للاحتلام يعني قارب الاحتلام. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. قال فمررت بين يدي بعض الصف. يبقى هنا ابن عباس على حمار يمر بين الصفوف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد علي. يبقى كما أنكروا على معاوية ابن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة، هنا الصحابة ما أنكروا على إيه؟ ابن عباس، وابن عباس مر بين الصفوف في صلاة جماعة، ومر على وكان راكبا للحمار، وقد ورد في الحديث ان الحمار يقطع الصلاه. فالذي قال صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه ثلاثه من الحمار هو الذي لم ينكر على ابن عباس ايه فعله، وهذا يدل على ايه؟ على ان هذا الحديث له توجيه وهذا الحديث له توجيه، بمعنى يقطع الصلاه ثلاثه هذا لمن؟ من كان يصلي منفردا يمنع من المنفرد يمنع احدا ان يمر امامه، اما اذا كنت مأموما فسترة امامك سترتك. ذكرت من قبل اذا كنت فدخلت مسجد اصلي صلاه كنت المغرب وكنت مسبوق كنت مسبوقا يعني، فلما مررت ايه بس مش على اتاني كنت ماشي عليه في المسجد يعني على رجلي، فدخلت في اصلي، خد بالك، في مريض بين الصفوف، فدخلت عشان ايه، ودخلت ووقفت في الصف، فالامام سلم، فانا ايه علي ركعه، فقمت ايه اجيب الركعه، فانا جه واحد يعدي قدامي فمنعته، فواحد بقى متابعني بقى، يعني ايه انت دخلت بتعدي قدام الناس كلها ومحدش كلمك، تيجي انت بقى ايه يعدي يعدي قدامك توقفه، هي دي كمان فيها خيار. فهو ايه، طبعا العلم نور، ربنا يعلمنا الفضل. في فرق بين ايه؟ بين المنفرد والمأموم. طيب، فإذا كنت مأموما فلا تمنع أحدا أن يمر إيه أمامك، أما المنفرد فلا كما سائل. قال ابن عبد البر تعقيبا على حديث ابن عباس، قال حديث ابن عباس اللي هو إيه في صلاة الجماعة، ها، قال حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد اللي هو إيه بقى، إذا أتى، إذا كان أحدكم، إذا كان إيه، ها قولوا أحدكم، نفهم من كده إن هي إيه منفرد، أحسنت، إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. نقول تاني كلام ابن عبد البر المهم، قال ابن عبد البر حديث ابن عباس اللي هو إيه في صلاة الجماعة لما مر بين الصفوف، هذا يخص حديث إيه أبي سعيد، قال الذي فيه إذا كان أحدكم، بدل صلاة إيه منفرد أهو، إذا كان أحدكم يصلي، ده حديث مرفوع، فلا يدع أحدا يمر بين يديه. قال فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، اللي إيه بقى دوت اللي في نهي إن حد يعدي قدامك لو كنت إيه أو إمام بالناس. طيب، كما فعل صلى الله عليه وسلم لما كان إماما، أتت بهمة فتحرك فالتقمتنا والشريف بالجدار فمرت إيه خلفه. طيب، قال من تكملة لكلامه عليه رحمة الله، قال فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا، قالوا هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. قال ابن قدامة سترة الإمام سترة لمن خلفه، ده حديث ولا قاعدة ولا ها ليس بحديث، طيب إنما يستنبط من الأحاديث. قال ابن قدامة سترة الإمام سترة لمن خلفه، نص عليه أحمد وهو قول أكثر أهل العلم. وهذا الذي عليه الجمهور. عودا إلى كلام المصنف، قال رحمة الله عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر صلى الله عليه وسلم، أبو زرع الرازي، دي برضه حاجات من ضمن الحاجات اللي أنت إيه ممكن يعني بعض للأسف يعني اتفضل. مهم يعني أبو زرع الرازي بيقول لو قد رآه يعني أحد أصحابه في رؤية، رآه يصلي إماما بالملائكة، وقال بما وصلت إلى هذا؟ قال كنت أحفظ كذا وكذا من الأحاديث، فكنت كلما كتبت حديث قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، فمن كثرة كتابته قال لما يزيد عن يعني مئات آلاف المرات. من ضمن الحاجات اللي بتوع اللي يعني المؤسفة في طباعة الكتب اللي هي ايه بقى؟ مش الفورمة، عارفين فورمة؟ ان هو الاصحاب اللي هو المطابع ما بيكتبش مثلا ايه ها قال رسول صلى الله عليه وسلم، لانه يعني كتبها اللي بيقرا الكتاب ايه هيقراها، لكن هو بيعمل فورمه كده لكلمه عز وجل كده، فاللي بيقرا قال الرسول فبيخش على الحديث على طول، لان هو لو كتبها هو بيعمل الفورمه بيدوس على الزرار الكتاب كله يطلع ايه ايه الفورمه ديت، يعني حاجه زي رسمه كده مش باين منها حاجه، متداخله كده، واخد بالك مفاد ايه مفادها صلى الله عليه وسلم، لكن هو ها ودي ضمن الاخطاء، حتى القارئ ها مش هيقول ايه صلى الله عليه وسلم، لان هو ايه مكتوب بطريقه مش طريقه حروف وكلمات. طيب، مهم يعني اكثروا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك عن ستره المصلي، فقال مثل مؤخره الرحل، قال اخرجه مسلم. اهم الفوائد في الحديث: مؤخرة الرحل. هذا الحديث ينبئك عن طول السترة التي تصلي إليها. إحنا عندنا أمرين، السترة التي تصلي إليها كم طولها؟ هذه مثلا. مثلا الثانية، كم المسافة بين قدميك والسترة؟ الاثنين غير بعض، صح؟ السترة أنت هتحطها هتغرزها مثلا، هل لو كنت مثلا في سفر ولا، طيب طولها قد إيه؟ دي مسألة. المسألة الثانية، كم بعدي أنا عن المسافة بين قدمي وبين السترة؟ أولا مسألة طول السترة، سلم بيقول عنها مثل مأخرة الرحل. مأخرة الرحل هي خشبة توضع على الجمل، على الراحلة، يستند عليها الراكب. وفي رأي مسلم قال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم لا يضره من مر بين يدي. أولا سنأخذ جملة من الروايات إلى أنواع السترة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الحربة في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها. الحربة آلة قصيرة من الحديد تستعمل في الحرب. أيضا مما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم سترة له العنزة، بالتحريك أم بالتسكين؟ يغرسها. نعم، العنزة بالتحريك، وهي نصف الرمح. العنزة بالتحريك وليس العنزة، العنزة. في الصحيحين من حديث ابن عمر، أو في الصحيح من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى أي العيد والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليه. وأيضا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الجدار. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اتخذ النائمة سترة كما في حديث عائشة كانت مضطجعة ويصلي صلى الله عليه وسلم إليها. وأيضا الاسطوانة اللي هو العمود، حديث سلمة في الصحيحين من أكوع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف. الاسطوانة طبعا هذه الاسطوانة إلى يوم الناس هذا موجودة في المسجد النبوي في الروضة، في عدة اسطوانات منها اسطوانة التوبة، قيل أنه ربط فيها أبو لبابة حتى تاب الله عليه. ومن هذه الاسطوانات التي موجودة ويسن أن تصلي عندها، لأن هنا قال سلمة أن سلم كان يتحرى، فالتحري يختلف عن مطلق الفعل. التحري يعني سلم كان يلازم ذلك. ها؟ نعم، لم يقل كان لم يقل صلى عندها، بل قال كان يتحرى. فهذه من السنة، وهذه موجودة في وسط الروضة الشريفة، تسمى حتى مكتوب عليها أسطوانة المخلقة من الخلوق اللي هو الطيب، وسميت بذلك لأن رجلا ما يعني بفق فأتى صحابي آخر بالخلوق اللي هو الطيب فطيبها فسميت بذلك. وتسمى أيضا أسطوانة المصحف وهي في وسط الروضة. إذا بنقول إذا سألت كم طول السترة التي يصلي إليها؟ طبعا لو أنت في المسجد الجدار موجود، الإستارة موجودة، لكن لا يمنع أن تصلي في طريق، في سفر، في ما الذي يجزئ من الأسطوانة؟ آسف، ما الذي يجزئ من طول السترة؟ قال أحمد طولها ذراع. إيه هو الذراع؟ ذراع من أول الكوع، الناس اللي الناس بتسميه إيه؟ ها خد بالك؟ المرفق، ها، إلى الأصابع، يعني تقريبا كده شبرين. وقيل من 45 ل 70 سنتي. مؤخرة الرحل التي وردت في الأحاديث، مؤخرة الرحل في طول الذراع، يعني من المرفق إلى الأصابع، يعني تقريبا كده إيه 50 سنتي. 50 سنتي ده يعني على سبيل التقريب، كما قال ابن قدامة أنها على سبيل التقريب لا التحديد، لأن ذراع الناس بيختلف، ذراعك غير ذراع غيرك. المسألة الثانية، مقدار ما بين المصلي وبين السترة. احنا دلوقتي عرفنا طول السترة، ها تقريبا كام، 50 سنتي أو 45 سنتي أو شبرين مثلا بالتقريب يعني. طب كم المسافة بين قدمي وبين السترة؟ الجمهور أن المسافة بينك وبين السترة 3 أذرع. هنقول الأذرع تقريبا 50 سنتي، يعني متر ونص كده، يعني مقدار سجودك تقريبا، مقدار أن تضع رأسك، لا يعني تقترب منها كثيرا، إلا طبعا لعلة لو أراد أحد أن يمر، لكن طول ما أنت في الأمر العام لا تبعد عنها كثيرا ولا تقترب منها، وهذا الذي عليه الجمهور. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة في داخلها جعل بينه وبين الجدار 3 أذرع. هذا الذي عليه الجمهور، أن يكون بينك وبين السترة، ها يعني إذن يبقى طول السترة نفسها 1/3 ذراع، قلنا من 50 سنتي تقريبا، نص متر تقريبا. أما المسافة بين قدميك والسترة 3 أذرع. قال المصنف، عود إلى حديث أحاديث الباب، قال المصنف عليه رحمة الله عن ثبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. قال أخرجه الحاكم. هذا الحديث مختلف في سنده بين التضعيف وبين التحسين، منهم من حسنه ومنهم من. نأتي إلى مسألة من أهم المسائل في الباب، وهي رأس الأمر، يعني حكم اتخاذ السترة، هل يجب عليك؟ احنا قلنا المتفق عليه أنها مشروعة وأنها مستوى الجمهور على الاستحباب. ابن قدامة بيقول: لا أعلم خلافا في استحبابها، لكن هذا يعني لا يمنع أن في حكمها خلاف. يبقى المتفق عليه أنها مشروعة. لما يأتي ضال مضل يقول أن النقاب ليس من الدين، ليس من الشرع، ها وناس والله بيأكلون بدينهم والله العظيم، وشر الناس من يأكل بدينه. لما يقول النقاب ليس من الدين، أئمة ضالون مضلون. فالمتفق عليه أنه من الدين، لكن خلاف فين، هل هو فرض أم إيه أم فضل. أيضا مسألة السترة متفق على استحبابها، الخلاف هل يجب على المصلي أن يتخذ سترة أم هذا أمر استحباب. الذي ذهب إليه أحمد وابن خزيمة وابن حزم أن السترة واجبة على المصلي، طبعا إذا كان إماما أو منفردا، المأموم خلاص سترة الإمام سترة له. فالقول الأول قال به أحمد أن السترة واجبة لأدلة كثيرة، منها حديث الباب: ليستتر أحدكم، وهذا أمر الوجوب. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد وأمر بالحربة توضع بين يديه، وعند ابن خزيمة حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك وبين السترة. الشاهد هذا نهي، والنهي الأصلي في التحريم، قال: لا تصلي إلا إلى سترة. يدل على الوجوب أيضا حديث أبي ذر مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. يعني إن لم يتخذ سترة كهذه الذي الحديث فصلاته تقطع. وفي رواية سهل بن أبي حثمة سلم يقول عند أبي داود بسند جيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. الشاهد قال لا يقطع الشيطان عليه صلاة، وجه دلالة. ها القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا يقطع الشيطان عليه صلاة وأنت مأمور بحفظ الصلاة، أنت عندنا مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى أنت مأمور بحفظ الصلاة، أن تحفظ صلاتك من كل شيء، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا لا يتم إلا باتخاذ السترة. النتيجة إذا فالسترة واجبة، بما أن إذا ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة لتحفظ بها الصلاة دل على وجوبها. أيضا يؤيد الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على السترة حضرا وسفرا، هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. القول الثاني والذي عليه الجمهور قالوا أن السترة مستحبة ليست بواجبة. طبعا ده ثمرة الخلاف عند الذي يرى بالاستحباب لا يؤثم من تركها عمدا، وعند الذي يوجبها يؤثم من تركها عمدا. فالجمهور قالوا من المالكية والشافعية والحنفية قالوا أنها مستحبة، واستدلوا على ذلك بأدلة من حديث البخاري. قال ابن عباس لما دخل على أتان قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، فقالوا هذا دل على أنه لا يصلي إلى جدار. ولكن يجاب عن ذلك أن نفي الجدار لا يلزم منه نفي ليه السترة، فغايتنا في الأمر أنه نفى الجدار، وقد يكون سلم هناك سترة ما رآها ابن عباس. ها نعم عن ذا مثلا، فنفي الجدار نفي الأخص لا يلزم نفي ليه لا يلزم نفي العام. طيب أيضا من أدلة الجمهور على الاستحباب عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير شيء يستره، وهذا عند ابن خزيمة وفي إسناده عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهذا ضعيف جدا. ومن أدلتهم أيضا حديث أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بادية في صحراء ليس بين يديه سترة، وهذا أيضا حديث ضعيف. في إسناده عباس ابن عبيد الله العباس، وهذا مجهول الحال وفيه انقطاع كما نص عليه ابن حزم. ومن أدلة الجمهور قالوا حديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى سترة، إلى آخر الحديث، وجه الدلالة التأخير. قلنا أن هذا اللفظ لا يوجب التأخير من كل وجه. ألا ترى قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، هل يفيد التأخير؟ طيب ها حينما، فلا يلزم من قوله إذا صلى أحدكم إلى سترة. ولو تنزلنا أنه يحتمل، فعندنا أدلة أخرى أوجبت، فنحمل المحكم، نحمل المتشابه عليه على المحكم من قوله إذا صلى أحدكم فليستتر، كما ذكرنا أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. فالذي ندين الله به هو وجوب السترة. إذا كنت مسبوقا وسلم الإمام لك أن تمشي خطوات لإيه؟ لأقرب سترة. وهذا أمر يعني يشهد به الواقع، أن الإنسان كلما كان يصلي إلى سترة كان أقرب إلى خشوعه واستحضار قلبه، ولا يحمل من مر أمامه ولا شوش عليه، والله أعلم. قال المصنف رحمة الله عليه: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث أن صلى الله عليه وسلم يقول: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مأكلة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. فسئل صلى الله عليه وسلم: وما بال الكلب الأسود؟ قال: الكلب الأسود شيطان. حتى بيسأل، يعني سئل أبو ذر: ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الكلب الأسود شيطان. على خلاف في تأويل الحديث، هل مراد أن الكلب الأسود هو شيطان في صورة كلب، أم الكلب الأسود شيطان، أي أن شر الكلاب هو صاحب اللون الأول، هو صاحب اللون الأسود، كما أن شر الجن هو إيه؟ الشيطان. إيه الفرق بين الجن والشيطان؟ إيه الفرق بين الجن والشيطان؟ الجن أعم، كأن إلا إبليس كان من الجن، فالجن فيهم وأن منا المسلمون وإنا ومنا الإيه؟ القاسطون. إيه الفرق بين القاسط والمقسط؟ ها؟ القاسط والمقسط، القاسط الجائر. فأما القاسطون فكانوا الجهنم إيه؟ حطبة، لكن المقسط والعدل، هذا من جمال اللغة. فالجن ها أعم، الجن فيهم الإيه؟ المؤمن وفيهم الكافر، فالفاسق فيهم والكافر هو إيه؟ الشيطان. فعلى التأويل الثاني أن الكلب ناس الشيطان، أي كما أن الشياطين هم شر الجن، فشر الكلاب صاحب اللون الإيه؟ الأسود. ده التأويل الإيه؟ الثاني. إيه التأويل الأول طيب؟ أنه شيطان، أنه شيطان في صورة إيه؟ كلب، والله أعلم. والرواية الأخرى أيضا قال: ولأبي داود ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس قيد بالمرأة الحائض. يا حديث اللي في الصحيح يقطع المرأة ثلاث، يقطع الصلاة ثلاث: الكلب والمرأة والحمار، في رواية والمرأة الحائض. تقييد بالحائض مختلف في رفعه ووقفه. أبو داود رواها مرفوعا من قول صلى الله عليه وسلم أنه قيد المرأة بالحائض، وعند النسائي أتت موقوفة ومرفوعة، واختلفوا، فمنهم من رفعها صح رفعها كأبي حاتم الرازي والنووي، ومنهم من قال بوقفها كأبي داود. وقوله المرأة الحائض لو صحت مرفوعا تحمل على الحائض، تحمل عليه ليست في حال الحيض، ولكن المرأة البالغة، كحديث لا يقضي الله صلاة الحائض إلا إيه؟ بخمار. الحائض لا تصلي، المراد بالحائض يعني إيه؟ من بلغت سن الحيض فصارت بالغة فصلاتها لا تقبل إلا إيه؟ بخمار، بخلاف الفتاة الصغيرة، يعني ييسر في أمرها ويسهل في صلاتها. نقف عند مسألة قطع الصلاة بهذه الثلاثة: هل المراد بها التشويش على المصلي، أم القطع يطلق ويراد به ظاهره وهو بطلان الصلاة، بمعنى أنك إذا كنت تصلي فمرت أمامك امرأة أو كلب أو حمار، هل مراد بالقطع على قول الجمهور هو التشويش فقط، أم المراد به على قول أحمد وإسحاق القطع البطلان؟ إن شاء الله نجعله في درس الأربعاء إن أحيانا الله. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. أي سؤال تفضلوا، تحت أمرك يا حبيبي، أنا راهن إشارة. ها تمام، لا عرضها خد بالك كالعصا، لا ليس لها، خد بالك، لا لا لا، الطول نعم. لما لما؟ لانه سمع صفوات ان شاء الله الدرس القادم حديث الخط، انه يغني عن السترة ان تخط خطا. حديث الخط اختلفوا فيه، الذي يصححه يجوز الخط ان تجعل خطا، والذي ضعيف يقول لا يجزي الا ما ورد في الصحيح وغيره ان تكون كما اخرت الرحل، اللي هو كام؟ من 50 سم ل 60 سم، عارف انت لما وصل لل 30 يعني قول 50 سم، خد بالك لا اقل من ذلك. والراجح انه لا يجزي ولا الفوطه بقى ولا الخط ولا لا. نعم، بعدك عنها 3 أذرع، طولها هي طول سي ذراع، والله اعلى واعلم، وجزاكم خير. احمد صح، توزع، عايزين نوصل مذكره لاخونا ابراهيم ابي مصعب، حد من اخواننا بس الافاضل يتكلم. طيب هات كده مذكرات باذنك.